هذا مقام آخر. فهكذا ما جرى من نبي الله موسى على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه في ذلك المقام، تحمله الله منه لما قام به في من الدعوة إلى الله جل وعلا على أتم وجه. الأمر الثالث إخوتي الكرام، فضل رعاية الشباب لشبابهم. حثنا نبينا صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، وأمر الشباب بالمحافظة على شبابهم ورعاية شبابهم، وأخبرهم أنهم إذا فعلوا ذلك فلهم أجر عظيم فلا ظل إلا ظله. الإمام العادل وشاب نشأ في طاعة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. من هؤلاء الأصناف السبعة صنفان خاصان بالشباب. شاب نشأ في طاعة ربه، هذا الأجر العظيم لا يحصله الشيخ إذا فرط في شبابه. والصنف الثاني رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، والمرأة لا تدعو من شاب، لا تدعو من شاب، إنما تدعو الشباب. فإذا قل مال المرء أو شاب رأسه فليس له في ودهن نصيب. فصنفان من هؤلاء الأصناف السابعة خاصان بالشباب، شاب نشأ في طاعة ربه وهو ممتلئ حيوية ونشاطا وقوة وفتوة، فدعته امرأة لفعل الفاحشة فقال إني أخاف الله، سبعة يظلهم الله في ظله. فاغتنم شبابك أيها الشاب إخوتي الكرام. والأحاديث التي وردت في الأصناف التي يظللون في ظل عرش الرحمن يوم القيامة في ذلك الموقف العصيب الرهيب 28 صنفا، وهم 4 سبعات جمعهم الإمام الحافظ ابن حجر في كتاب سماه الخلال الموصلة إلى الظلال، أي الخلال التي إذا فعلها الإنسان يظلل بظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحث الشباب على حفظ شبابهم ويبين ما لهم من الأجر عند ربهم. ففي مستدرك الحاكم ومسند البزار والطبراني الكبير والأوسط بسند صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا شباب قريش احفظوا شبابكم لا تزنوا، احفظوا شبابكم لا تزنوا، ألا من حفظ فرجه فله الجنة. وفي رواية للبيهقي ألا من سلم له شبابه دخل الجنة، ألا من سلم له شبابه دخل الجنة، احفظوا شبابكم لا تزنوا. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم الشباب على اغتنام شبابهم، ففي صحيح ابن حبان والمستدرك بسند صحيح على شرط الشيخين أقر ذلك الذهبي، والحديث حكم عليه الحافظ ابن حجر بأنه حسن، والمنذري في الترغيب والترهيب بأنه صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتنم 5 قبل خلق، شبابك قبل هرمك، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك. أيها الشاب اغتنم شبابك قبل هرمك، اغتنم شبابك قبل هرمك، فإذا دب الشيب في جسمك قواك تخور، وتتمنى أن يعود إليك الشباب لتتدارك ما فاتك، ولكن حيل بينك وبين ذلك، فاغتنم شبابك أخي الشاب، اغتنم شبابك قبل هرمك. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يوجه الشباب لاغتنام حياتهم في شبابهم ويحثهم على ذلك. ففي صحيح البخاري وسنن الترمذي عن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر كان عمره عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم 21 سنة في سن الشباب، فالله أعلم متى قال له هذا الكلام نبينا صلى الله عليه وسلم. إنما هو شاب يوجه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشاب. يقول عبد الله بن عمر: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: يا ابن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وإياك وعثرات الشباب، وإياك والطياشة والشهوة التي تدب فيك، فأنت عامل نفسك في أحد هذين الأمرين وعلى أحد هذين الأمرين كأنك غريب. والغريب لا يركن إلى مكان غربته، فهو سينتقل إلى دار إقامته ووطنه. فلا تغتر بشبابك وبحياتك أو عابر سبيل، وهنا أو بمعنى بل، وهذا للترقي وهو أعظم من الوصف الأول. لا تجعل نفسك غريبا، بل اجعل نفسك مسافرا. والمسافر لا يركن إلى الطريق في حال سفره، فلا تركن إلى الدنيا أيها الشاب. ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول بعد أن يذكر لنا وصية النبي صلى الله عليه وسلم له، يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك. كلام ابن عمر رضي الله عنهما بعد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، واعلم أخي الشاب أنك ستسأل عن شبابك في يوم يجمع الله فيه الأولين والآخرين، فأعد جوابا على ذلك السؤال الذي سيوجه لك في ذلك اليوم العظيم. ثبت في مستدرك في الحلية وسنن الترمذي وغيرهما بسند حسن صحيح عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. هذا الشباب عندك نعمة، وستسأل عنه أخي الشاب أمام الكريم الوهاب. شبابك في أي شيء أبليته؟ أعد جوابا على هذا لربك سبحانه وتعالى. والحديث كما قلت صحيح، وقد رواه الترمذي بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه، ورواه الطبراني في الأوسط والكبير عن أبي الدرداء رضي الله عنه، ورواه الطبراني في الكبير والبزار عن معاذ رضي الله عنه. ومن أراد تفصيل الكلام على هذه الروايات فلينظر في مجمع الزوائد في الجزء العاشر في صفحة 356: لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، من ذلك عن شبابه فيما أثناه. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الشاب إذا حافظ على شبابه وما صدر منه شيء من الطياشة والغفلة التي تصدر من الشباب، فالله يعجب من ذلك ويباهي به الملائكة، كما ثبت في مسند الإمام أحمد وكتاب الأسماء والصفات للبيهقي ومعجم الطبراني الكبير ومسند أبي يعلى. والحديث حسنه الإمام الهيثمي والحافظ السخاوي في المقاصد الحسنة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ربك إن الله يعجب من شاب ليست له صبوة. يعجب ربك من شاب ليست له صبوة، أي ميل للشهوات ونوازع الشيطان. يعجب ربك من شاب ليست له صبوة. وصفة العجب ثابتة لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بجلال الله وجماله وكماله سبحانه وتعالى. وطريقتنا في صفات ربنا كما تقدمت الإشارة إلى ذلك مرارا تقوم على ركنين: إقرار وإمرار. إمرار ليس كمثله شيء، إقرار وهو السميع البصير. فنقر بصفة العجب دون أن نكيف لها كيفية في أذهاننا، وهذه الصفة على الوجه اللائق بجمال ربنا وكماله وجلاله سبحانه وتعالى. وصفة العجب إخوتي الكرام ثبتت في أحاديث متوافرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن الله يتصف بصفة العجب، وهذه الصفة متواترة أقطع بذلك وأسأل أمام الله. وقد نص الله على وصف نفسه بالعجب في آيتين اثنتين من كتابه، الآية الأولى في سورة الصافات، وفيها يقول رب الأرض والسماوات فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون. قرأ حمزة الكسائي من السبعة وخلف من العشرة برفع التاء في عجبت: بل عجبت ويسخرون. بل عجبت، العجب مضاف إلى الله سبحانه وتعالى. بل عجبت ويسخرون، عجبت من إنكارهم للبعث وهم يسخرون من ذلك ويستهزئون. بل عجبت ويسخرون، والقراءة قرأ بها ثلاثة من العشرة، وهي قراءة متواترة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ثبت في مستدرك الحاكم بسند صحيح على شرط الشيخين أقره الذهبي، وفي كتاب الأسماء والصفات للبيهقي عن أبي وائل شقيق بن سلمة أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قرأ: بل عجبت ويسخرون. الحمد لله، يرحمك الله. بل عجبت ويسخرون، فذكر ذلك لشريح القاضي فقال: إن الله لا يعجب، إنما يعجب من لا يعلم. ولذلك يقولون إذا ظهر السبب بطل العجب. قال الإمام الأعمش: فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي فقال: غفر الله لشريح، إن شريحا كان يعجبه علمه، وإن عبد الله أعلم من شريح، وقد قرأ: بل عجبت ويسخرون. بل عجبت ويسخرون، والعجب مضاف إلى الله جل وعلا في هذه الآية على هذه القراءة المتواترة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ولعل إنكار شريح في أول الأمر لأنه لم يتبين له حقيقة الأمر، وعلى كل حال الحجة في النصوص لا في الآراء. وإذا ثبت الشيء في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم فلا قول لقائل ولا كلام لمتكلم، والقراءة متواترة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، من أنكرها فهو كافر. بل عجبت ويسخرون. والآية الثانية في سورة الرعد، وفيها يقول الله جل وعلا: وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. وإن تعجب فعجب قولهم، إما أن يكون الخطاب في هذه الآية موجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى بعد ذلك يتفرع إلى معنيين وإلى أمرين. الأمر الأول: وإن تعجب يا محمد صلى الله عليه وسلم من تكذيبهم لك مع اعترافهم بصدقك وأمانتك، فأعجب من ذلك إنكارهم للبعث، وقد رأوا الأدلة الدالة عليه بأعينهم واطلعوا على ذلك بحسهم وإن تعجب فعجب قولهم أعجب من تكذيبهم لك مع اعترافهم بصدقك. إنكارهم للبعث مع ثبوت ما يدل عليه أفعينا بالخلق الأول. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهو رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فأعجب من تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم مع الاعتراف بصدقه أعجب من هذا إنكارهم للبعث مع وجود ما يدل عليه وإن تعجب فعجب قولهم. والمعنى الثاني على أن الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم وإن تعجب يا محمد عليه صلوات الله وسلامه من إنكارهم للبعث فقولهم عجيب حقا يستدعي العجب وقد عجبت في موضع العجب فلا غرابة من ذلك وإن تعجب وقد عجبت في موضع العجب وقولهم عجيب يستحق أن يتعجب منه. وإما أن يكون الخطاب هنا لعموم الناس والتقدير أيضا ينحصر في أمرين يحصل المعنى في أمرين أيضا والتقدير وإن تعجب يا من نظر في هذه الآيات الكونية التي ذكرها الله في أول سورة الرعد من أنه مد الأرض وأرسى الجبال وما شاكل هذا وهكذا جعل أيضا الأرض متفاوتة في الطبيعة قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم. إذا تعجبت من تلك الآيات التكوينية وما فيها من دلالة على قدرة رب البرية فتعجب ممن ينكر قدرة الله على البعث مع اعترافه بأن الله جل وعلا أوجد تلك المخلوقات العظيمة على تلك الهيئة. وإن تعجب يا من نظر في هذه المخلوقات تعجب أيضا ممن أنكر قدرة الله على بعث الأموات وقد شاهد قدرة رب الأرض والسماوات على ما هو أعظم من ذلك. والأمر الثاني إن كنت تريد أيها الرجل وأيها الإنسان عجب وإن تعجب وإن أردت عجب هلما فتعجب من تفاهة المشركين الذين ينكرون قدرة رب العالمين على بعث المخلوقين بعد موتهم وإن تعجب إن أردت عجبا تعجب من هذا الأمر فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. والمعنى الخامس وهو أن العجب في الأمر الأول وإن تعجب إما أن يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى عموم الناس على حسب التفصيل الذي مر. والعجب الثاني مسند إلى الله جل وعلا والتقدير وإن تعجب يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم ويا أيها المكلف على حسب ما فصلنا فقد عجبت أنا أيضا من إنكار المشركين لقدرتي على بعث المخلوقين بعد موتهم وإن تعجب فأنا قد عجبت أيضا من هذا الأمر وهو عندي عجيب. وهذا المعنى ثابت في تفسير الطبري عن قتادة عليه رحمة الله قال عجب الرحمن من تكذيبهم بالبعث بعد الموت. عجب الرحمن من تكذيبهم للبعث بعد الموت وإن تعجب أيها المكلف وأيها النبي صلى الله عليه وسلم من أحوال هؤلاء على حسب ما مر فقد عجبت أنا أيضا من تكذيبهم للبعث وإنكارهم قدرتي على إعادتهم بعد موتهم. آيتان في القرآن تدلان على وصف الله جل وعلا بصفة العجب وإن تعجب فعجب قولهم بل عجبت ويسخرون وفي الآيتين كما قلت تصريح بصفة العدد المضافة إلى الرب سبحانه وتعالى. وقد دندن الإمام الشوكاني في تفسيره فتح القدير حول آية الرعد، وذكر كلاما منكرا هو من جراب الكلام المذموم الذي ينبغي أن يطرح وأن لا يعلق بالأذهان، فقال: إن الله لا يجوز عليه العجب، لأن العجب تغير يحصل في النفس عند خفاء سببه. وهذا كلام مذموم ينبغي أن تصان عنه كتب التفسير، وغفر الله للإمام الشوكاني ولغيره ممن يسلكون مسلك التأويل في صفات ربنا الجليل. فالصفة ثابتة عن إمام من أئمة التفسير وهو قتادة في أعظم كتب التفسير وهو تفسير الطبري، وليس كأنت أنكرت هذا الأثر فقط، إنما جئت لتنكر هذه الصفة المتواترة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وثابتة في كتاب ربنا بقراءة متواترة. إن هذه الطريقة طريقة خطرة فينبغي أن نحذرها، فهذه الصفة ثابتة لله جل وعلا على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. الأمر الرابع إخوتي الكرام، نماذج من أحوال الشباب والشابات في عهد سلفنا الكرام. كما قلت سأقتصر على نموذجين، سأخذ نموذجا للشباب ليحذو شبابنا حذو هذا الشاب، ونموذجا للشابات لتحذو شاباتنا حذو هذا النموذج. أما النموذج الذي للشباب فهو صحابي طاهر فاضل مبارك، زيد بن ثابت رضي الله عنه من الأنصار الأطهار الأبرار رضي الله عنهم أجمعين. زيد بن ثابت كان عمره عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة 11 سنة، كما ثبت هذا في معجم الطبراني الكبير عنه بسند حسن. 11 سنة، أراد أن يشهد غزوة بدر، فاستصغره النبي صلى الله عليه وسلم ورده: سبحان ربي العظيم، غلام حدث لم يصل لسن التكليف ولسن الشباب، يريد أن يدخل أول معركة وأشدها وقعا بين جند الرحمن وجند الشيطان، غلام حدث. وكان عمره إذ ذاك في موقعة بدر، لأنها في السنة الثانية، 13 سنة. جاء ليشهد هذه الغزوة فرده النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يشهد الغزوة التي بعدها وهي غزوة أحد، وكان عمره 14 سنة، فرده النبي صلى الله عليه وسلم أيضا واستصغره. وأول مشاهده الخندق، وكان عمره رضي الله عنه 15 سنة. إخوة الكرام، هذا الأمر ينبغي أن يتنبه له الشباب وأن يجودوا بأنفسهم رخيصة في سبيل الملك الوهاب. ولكن هذا الأمر ينبغي كما سيأتينا في تفصيل الكلام على هذا أن يكون عند الشباب تبصر وبصيرة، فإذا وجدوا الطريق الذي يرضى الله عنه في بذل النفس بذلوا نفوسهم كما يبذلون البصقة من أفواههم ولا يبالون بها، ووالله لو كانت في أكفهم ينبغي أن ينفذوا أكفهم منها. وإذا لم يجدوا الطريق الذي تبذل فيه النفس فينبغي أن يتقوا الله في أنفسهم، لأنهم سيسألون عنها أمام ربهم. فالشاب لا يجوز أن يتصرف في نفسه وفي شبابه إلا بإذن ربه سبحانه وتعالى. فهذا النموذج احرص عليه أخي الشاب، وهذا الوصف كان عاما في شباب السلف الصالح رضوان الله تعالى عنهم أجمعين. ثبت بسند حسن كما قال الذهبي في سير أعلام النبلاء في موقعة بدر في قصة عمير بن أبي وقاص، أراد أن يشهدها وكان دون سن الشباب، عمره 14 سنة، فرده النبي صلى الله عليه وسلم واستصغره، فذهب يبكي، فرق له النبي صلى الله عليه وسلم فأجازه. يقول أخوه سعد: فأنا عقدت عليه حمالة سيفه. من صغره رضي الله عنه وأرضاه عمير ابن أبي وقاص. وفي موقعة بدر استصغر رافع ابن خديج رضي الله عنه، واستصغر ثمرة بن جندب. فلما كانت موقعة أحد جاء الرجلان أيضا ليشهداها. أما رافع رضي الله عنه فرده النبي صلى الله عليه وسلم في البداية، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا دون سن الشباب ولكنني رامي أرمي كما يرمي الشيوخ. فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم وقبله. فجاء ثمرة ابن جندب رضي الله عنهم أجمعين يحتج على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجزت رافعا ولم تجزني، ولو صارعت رافعا لصرعته. فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ثمرة بن جندب. انظروا لهذا الشاب المبارك رافع رضي الله عنه ماذا جرى له في موقعة أحد، كما ثبت في مسند الإمام أحمد ومعجم الطبراني الكبير. وسند الحديث قال الإمام الهيثمي: صحيح إن كانت المرأة رافع صحابية، وإلا فإني لا أعرفها. واطمئن أيها الإمام المبارك، فامرأة رافع صحابية كما نص على هذا الإمام ابن حجر في كتابه الإصابة بلا خلاف، فالحديث صحيح وهو متصل ولا غبار عليه. أصاب رافعا رضي الله عنه سهم في صدره في صندوته، وهو مكان الثدي من المرأة في موقعة أحد، أصابه سهم فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والسهم في صدره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت لك أن دون سن التكليف في 14 من عمره. فقال مقالة الذي يتطلع إلى الجنة ويشم ريحها: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، انزع السهم واترك القطبة في جسدي. فبقيت القطبة في جسده والجرح التأم عليها حتى انفتق عليه في زمن معاوية، فمات رضي الله عنه شهيدا بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حال الشباب إخوتي الكرام. إخوتي الكرام، من قتل قائد الكفر وإمام الضلالة في أعظم موقعة بين جند الإيمان وجند الكافرين اللئام في موقعة بدر، قتله 3 من الأنصار في سن الشباب، وأكمل عليه بعد ذلك شيخ من المهاجرين. إنما 3 من الأنصار هم الذين أضجعوه، وهم الذين أقعدوه، وهم الذين على الأرض طرحوه: معاذ ومعوذ ابن عفراء ومعاذ ابن عمرو ابن الجموح، 3 من الأنصار. والحديث كما في الصحيحين عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يخبرنا يقول: بين أنا في صف القتال يوم بدر، نظرت عن يميني وعن شمالي، فإذا أنا بين شابين من شباب الأنصار حديثة أسنانهما، في سن الشباب وفي أول الحداثة، تمنيت أن أكون بين أضلع منهم، أي بين رجل قوي بين الضلاعة والقوة، لأحتمي به ولئلا يأتي المشركون من هذه الجهة، فأخشى أن لا يحصل من هؤلاء ثبات ويكون في الصف ثغرة بسبب هذا الشاب الذي عن يميني وهذا الشاب الذي عن يساري. يقول: فغمزني أحدهما سرا دون صاحبي وقال: يا عم، أتعرف أبا جهل؟ يعذر هذا الرجل لأنه فتى وهو من الأنصار وما رأى وجه أبي جهل قط. قلت: يا ابن أخي، وما تصنع به؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله إن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منه. من قدر الله عليه الموت قبل الآخر يموت، أما أنني أتركه وأنا حي هذا لم يكن. يقول: فغمزني الآخر سرا وقال مثل صاحبه، وقال مثل صاحبه، كما قال الرجل الأول: فتيان من الأنصار، فتيان من الأنصار. قال عبد الرحمن بن عوف: فما سرني أني بين رجلين مكانهما، بين شابين حديثة أسنانهما لكن الهمم أعظم من همم الرجال والشيوخ. يقول: فلم ألبث إلا قليلا حتى رأيت أبا جهل يجول بين الناس، فقلت: ألا إن صاحبكما الذي سألتماني عنه هو هذا؟ يقول: فابتدراه فضرباه بسيفيهما حتى قتلاه، وفي رواية: فانقضا عليه مثل الصقرين فضرباه حتى قتلاه. ثم ذهبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشرانه بموت هذا اللعين الملعون. أسأل الله جل وعلا أن يقتل أئمة الكفر على أيدي شبابنا الميمون، إنه على كل شيء قدير. يبشرانه بهذا الأمر فقال: من منكما قتله؟ فكل واحد يقول: أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلته. فقال: هل مسحتما سيفاكما سيفيكما؟ فقال: لا. فقال: أريني كل واحد منكما سيفه. يقول: فنظر في سيف كل من الرجلين فرأى أثر الدماء على كل سيف، فقال: كلاكما قتله، كلاكما قتله. ورد في الصحيحين في تسمية هذين الرجلين أنهما معاذ ومعوذ ابن عفراء، وورد في رواية أنهما معاذ ابن عفراء ومعاذ ابن عمرو ابن الجموح. والجمع بين هذه الروايات كما قال الحافظ ابن حجر: لعله كان في البداية معاذ ابن عفراء ومعاذ ابن عمرو ابن الجموح فضرباه، فلما أثخنته الجراح جاء معوذ أخو معاذ فأكمل عليه أيضا، ثم جاء شيخ آخر وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما ثبت خبره في صحيح مسلم وغيره عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ينظر لنا ما صنع أبو جهل؟ قال عبد الله بن مسعود: أنا. فلما خرج عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فلما خرج عبد الله بن مسعود يبحث عن هذا الرجل أرى نورا، ما أعلم إذا كان أحد يصور من الخلق الرحمن، ما أعلم هل نور سيارة مر، الحمد لله الحمد لله، لعله سيارة مرت فشع نورها. يقول: فرأيته مضطجعا والجراح تنبت منه، فرقيت صدره فنظر إلي فقلت له: أنت أبو جهل؟ أنت أبو جهل؟ قال: وماذا على رجل قد قتله قومه؟ وفي رواية قال: لو غير أكار قتلني. والأكار هو المزارع والأنصار أهل زرع، يعني ليته قتلني رجل من المهاجرين وليس من الأنصار. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بعد أن حز عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رقبته. هذا كان حال الشباب وهم في أول سن التكليف، وبعضهم لم يكلف. الرجل منهم إذا شهد موقعة وأكثر لصغر سنه يذهب يبكي ويتلمس الوسائط ليقنع النبي صلى الله عليه وسلم ليخوض تلك المعركة في سبيل الله. هذا حال الشباب. زيد بن ثابت كان عمره عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم 21 سنة كعبد الله بن عمر، ولذلك رد كل من الرجلين في موقعة بدر وفي موقعة أحد رضي الله عنهم أجمعين. عبد الله بن عمر كان عمر زيد في عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 21 سنة، ولكن عنده من الجرأة والقوة والحصانة والحصافة ما ليس عند كثير من الشيوخ. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع الأنصار في ثقيفة بني ساعدة وأرادوا أن يختاروا منهم خليفة على المسلمين من الأنصار، وجاءهم أبو بكر رضي الله عنه وعمر وأبو عبيدة رضي الله عنهم أجمعين في نفر من المهاجرين، قام بعض الأنصار وقال: منا أمير ومنكم أمير. إذا كان ولا بد من وجود خليفة من المهاجرين فينبغي أن يكون على المسلمين أميرين، واحد من الأنصار وواحد من المهاجرين. فقال عمر: سيفان في غمد لا يصطلحان، سيفان في غمد لا يصطلحان، ولا يصلح أن يتعدد الحكام والخلفاء على الأمة الإسلامية لئلا تتبعثر قوتها وتتفرق كلمتها، سيفان في غمد لا يصطلحان. وقال أبو بكر رضي الله عنه: لا يحل أن يكون على المسلمين إلا خليفة واحد، ولا يجوز أن يكون عليهم خليفتان، فهناك أي إذا وجد تترك السنة وتظهر البدعة وتعظم الفتنة وليس لأحد على ذلك صلاح. قام زيد بن ثابت صاحب العقل الراجح وهو شاب فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين، وإن خليفته ينبغي أن يكون من المهاجرين. نحن أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن أنصار خليفته. فقال أبو بكر رضي الله عنه: جزاكم الله خيرا يا معشر الأنصار وثبت قائلكم، والله لو قلتم غيرها ما صالحناكم. وتمت البيعة وعقدت لصديق هذه الأمة رضي الله عنه بعد كلام زيد بن ثابت. كان النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين وخليفته من المهاجرين، ونحن أنصار النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أنصار خليفته. زيد بن ثابت كما قلت لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم في حدود 20، وكان أعلم الصحابة بالفرائض على الإطلاق،